بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس يا أيها الذين آمنوا، والآية اليوم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة، كنت أقول دائماً: إنك أيها الإنسان بالكون تعرفه، وبالشرع تعبده. تعرفه بالكون وتعبده بالشرع. لماذا الشرع؟ في الأصل أودع الله في الإنسان الشهوات، ومعنى أودع فيه الشهوات أي أنه يستطيع أن يتحرك بدافع من هذه الشهوات حركة تساوي 180 درجة، لكن الشرع سمح له بحيز معين. أودع في الإنسان حب المرأة، سمح له بالزواج، حرم عليه الزنا. أودع في الإنسان حب المال، سمح له بكسب مشروع، وحرم عليه الكسب غير المشروع. إذاً كيف نفهم حقيقة الشرع؟ ضوابط. عندك شهوات والحركة واسعة جداً، فأنت حينما تتعرف إلى الله من خلال الكون تريد أن تتقرب إليه، يأتي الشرع يقول لك افعل ولا تفعل. هنا دخلنا في الموضوع. الآن أحد أكبر شهوتين يتحرك بهما الإنسان شهوة المال وشهوة الجنس. لو أخذت 100 حكم شرعي لا على التعيين من كتب الفقه لوجدت 45 حكم متعلق بكسب المال، و 45 حكم متعلق بالمرأة، و 10% بقية جميع الموضوعات. فالآن الآية اليوم تتجه إلى موضوع المال. أولاً، المال قوام الحياة. الإنسان لو تعين في وظيفة يفكر يتزوج، لما تزوج يعني هيأ نجاح لفتاة، الفتاة تنتظر شاب مؤمن صادق يتزوجها ويرعاها. الآن اشترى بيت، البيت روج تجارة العقارات، اشترى أساس، يعني الحياة تبدأ من أن الحركة بدافع من هذه الشهوات. أيها الإخوة، لماذا ينبغي أن نستقيم على أمر الله حتى نتفرغ لمعرفته؟ فإذا أنت تتحرك بحركة وفق منهج الله ما في عندك مفاجآت، أنت في سلام. الله عز وجل قال: يهديهم سبل السلام. الإنسان أحياناً يكون بسلام ببيته، لأنه اختار امرأة صالحة، امرأة تعرف الله، أمينة، عفيفة، طاهرة، وفية، أنجب أولاد رباهم تربية إسلامية، فكانوا أبراراً، بيته جنة. فكسب ماله وفق الشرع ما في كذب، ما في غش، مكانته كبيرة بالسوق، له مكانة بالسوق، له مكانة عند أقربائه، له مكانة ببيته، يهديهم سبل السلام. الله عز وجل من أسمائه الحسنى السلام، وما في واحد من بني البشر من دون استثناء إلا ويتمنى السلام، السلام مع نفسه. أيام إنسان يرتكب عمل قبيح جداً لا يعلم به أحد، ماذا يعاني هذا الإنسان؟ يعاني من انهيار داخلي، يحتقر ذاته. فالمؤمن حينما أطاع الله عز وجل لا يحتقر ذاته، يشعر أنه عزيز، هو إنسان مقرب من الله عز وجل، ما ارتكب خطأ، ما بنى مجده على أنقاض الآخرين، ما بنى حياته على قتلهم، ما بنى أمنه على إخافتهم، ما بنى غناه على فقرهم. فأنت لما تستقيم بتعيش حياة نفسية عالية جداً. مبدئياً الأقوياء حينما يفعلون الكبائر ولا أحد يجرؤ أن يخاطبهم، في عندهم حالة اسمها انهيار ذاتي، شعور بالذنب، شعور بالاحتقار. فأنت حينما تطبق منهج الله في سلام مع نفسك، بتنام قرير العين، بتنام ببيت متواضع على فراش عادي، بيت حجمه صغير، يعني كل ما في البيت ما بيساوي 100,000، وأنت أسعد الناس. تفوت لبيت بيساوي 180 مليون، وأصحابه أشقى الناس. فالله عز وجل أرادنا أن نعرفه حتى نخاف منه، حتى نطبق منهجه، فإذا طبقنا منهجه كنا في سلام مع أنفسنا، وفي سلام مع أهلنا، وفي سلام مع أقاربنا، ومع من حولنا، ومع من هم فوقنا لا ننافق لهم، ومع من هم تحتنا. يهديهم يعني باستقامتهم سبل السلام. ولأن موضوع المال يعد ثاني أكبر موضوعات الفقه، لذلك أحد أكبر المعاصي في كسب المال وفي استثمار المال موضوع الربا. لماذا الربا محرم؟ أخواننا الكرام، الفكرة دقيقة، أن الله عز وجل لحكمة بالغة بالغة جعل من المال قوام الحياة. أنت بالمال تأكل وتشرب، تتزوج، تشتري بيت، تربي أولادك، تأتي بالطعام، بالشراب، بالكساء، جعل من المال قوام الحياة. هذا المال مجموعه يساوي كتلة، هذه الكتلة أراد الله أن تكون هذه الكتلة متداولة بين كل عباده. هذا الوضع الصحي، الوضع الطبيعي، الوضع الذي أراده الله. قال تعالى: لئلا يكون دولة، أي متداولا بين الأغنياء منكم. في حالات البضائع معروضة عرض مذهل، لكن لا أحد يملك ثمنها إلا طبقة قليلة من الأغنياء والأقوياء. هذه حالة مرضية، حالة مرضية كبيرة جداً. يعني بالمقياس العصري، كلما قلت المسافة بين الأغنياء والفقراء وبين الأقوياء والضعفاء ارتقى المجتمع، وكلما طالت المسافة بين الأغنياء والفقراء والأقوياء والضعفاء تخلف المجتمع. فقد تجد في دولة متخلفة مظاهر البذخ تفوق حد الخيال، لكن لمن؟ لفئة قليلة جداً جداً جداً من الأقوياء والأغنياء. وقد تجد في بلد آخر تكاد تنعدم المسافة بين الفقير والغني، كل إنسان يسكن في بيت، عنده مركبة، يعالج ابنه معالجة مجانية، الطب مؤمم. فكلما ضاقت المسافة بين الأغنياء والفقراء والأقوياء والضعفاء، كان المجتمع في المقياس المادي راقي. الآن هذه الكتلة من المال، بلد معين، لو أنه جمعنا الكتلة المالية تبعها مليار مليون فرضاً، هذه الكتلة المالية الوضع المرضي الخطير أن تكون بأيدي قليلة، مليون لا يملكون واحداً وواحد يملك مليوناً، الوضع الخطير أن 10% من سكان الأرض يملكون 90% من ثروات الأرض، وضع خطير. هذا الوضع العالمي المعاصر، الذي يسافر يرى ألوان البزخ تفوق حد الخيال، ألوان البزخ، وشعوب تموت من الجوع، تموت من الجوع. 10% من سكان الأرض وهم في دول الشمال يملكون 90% من ثروات الأرض. هذه الكتلة النقدية، الوضع الصحي السليم الصحيح الطبيعي الذي يريده الله، أن تكون هذه الكتلة المالية موزعة بين كل الناس. كل إنسان بإمكانه يعالج ابنه، ابنه يدرس بأرقى المدارس، يقتني أساس معقول، يعني الحاجات الأساسية مؤمنة للجميع. إذاً هذا المجتمع بخير، حينما قال الله عز وجل إني أراكم بخير، سيدنا شعيب يخاطب أمته إني أراكم بخير، فقال العلماء معنى الخير توافر المواد ورخص الأسعار. كان بعض الولاة الصالحين كلما التقى بأحد من ولاه في الأقاليم يسأله كيف الأسعار عندكم؟ الأسعار مؤشر، مؤشر بحبوحة أو فقر، فكلما ارتفع السعر صار في مشكلة. الآن الكتلة المالية في أمة، في مجتمع، الوضع الصحي أن تكون متداولة، والوضع المرضي الخطير الذي يورث بانفجار أن يكون توزيعها غير متناسب. قلة قليلة يملكون كل شيء، وكثرة كثيرة لا تملك شيئاً. هلأ أي شيء يجمع الأموال بأيد قليلة ويحرمه من الكثرة الكثيرة محرم. أي شيء يجمع الأموال في أيد قليلة ويحرمه الكثرة الكثيرة، هذا الشيء محرم أشد التحريم، لأنه ينهار مجتمع بهذا الأسلوب، بينهار مجتمع. الربا أحد الأسباب التي تجمع الأموال بأيد قليلة وتحرمه الكثرة الكثيرة. الإنسان أيام على الشبكية يدخل إلى بنك يجد بناء فخم مكيف، موظفين أنيقين، كمبيوترات، استقبال، استمارات. لماذا هذا محرم؟ أنت حينما تسمح للمال أن يلد المال، حينما تسمح للمال أن يلد المال، جمعت المال بأيد قليلة وحرمته الكثرة الكثيرة. أما حينما تصر على أن تكون الأعمال سبب زيادة المال، عندئذ الأرباح توزع بين أكبر شريحة. نجيب مثل، إنسان أراد أن ينشئ مشروع، يحتاج إلى مقر، اشترى محل، هذا المحل انتفع منه صاحبه الذي باعه، يحتاج إلى كسوة هذا المحل، 200 مصلحة متعلقة بإكساء البيوت والمحلات، بيحتاج إلى أساس، بيحتاج إلى موظفين، بيحتاج إلى دفاتر، إلى قرطاسية، إلى سيارة لنقل البضائع، إلى مستودع. شئت أم أبيت نصف أرباحك مصاريف، نصف أرباحك مصاريف. فكل إنسان يعمل في عمل تجاري صناعي زراعي، عنده مزرعة ظهرت آفة، استدعى مهندس زراعي، اشترى مضخة، اشترى دواء. أي إنسان يكسب المال عن طريق الأعمال، شاء أم أبى، أحب أم كره، سوف توزع هذه الأرباح على أكبر شريحة. وكل أخ تاجر يعرف ما أقول، نصف الأرباح مصاريف، في عنده موظفين، عنده مستودعات، عنده قرطاسية، عنده سيارات، السيارة تحتاج إلى إصلاح، صلحها عند إنسان، العجلة دارت. هذا الإنسان نفسه اللي رصد 10 ملايين لمشروع تجاري وضعهم بالبنك، قعد بالبيت كسلان في الساعة 12، ما قدم شيء للأمة إلا أخذ مالاً دون جهد، المال وحده نما. يقول لي واحد، والاستثمار الشرعي، المضاربة، المال، بس الاستثمار أنت شريك مع هذا المضارب، فإذا لم يربح لا تأخذ شيئاً، وإذا خسر تدفع أنت الخسارة. في فرق كبير بين قرض ربوي وبين مبلغ استثمار. القرض الربوي مبلغك مضمون وربحك مضمون، أما الاستثمار أنت غامرت مع هذا التاجر، فإذا ربح لك من ربحه، وإن لم يربح ليس لك شيء، وإن خسر تدفع أنت الخسارة. في فرق بين أن ينمو المال عن طريق المضاربة، أو أن ينمو المال عن طريق القرض الربوي، في فرق كبير بينهما. فلذلك حينما يحرم شيء في كسب المال من قبل هذا الإله العظيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. في آيات كثيرة متعلقة بالربا، وشيء يقسم الظهر، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. يعني ما الفرق بين أن تستثمر مالك في مؤسسة تجارية أو في بنك؟ كلاهما استثمار وكلاهما في ربح، بالبنك في ربح ثابت محدود مريح. والآن لو أنه إنسان وضع أمواله مع تاجر قال له أنا أعطي ربح ثابت، ما بدخلك بالحساباتي، مثل الربا تماماً، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اسمعوا هذه الآية، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الآلة حاسبة، الربا يربو والصدقة تقل. معك 100 ألف دفعت 10 آلاف صدقة، بقيوا 90، أقرضت 100 ألف بقرض ربوي صاروا 110. بالحسابات الربا يربي المال والصدقة تنقصه، أما عند الله بالقرآن الكريم يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والله بعرف إنسان بمدينة عربية له محل يعد الأول في السوق التجاري، محل وبيت ومستودع ومكتب استيراد، أخذ قرض ربوي كبير، باع بيته ومحله ومكتبه ومستودعه وبيت ابنه، وما استطاع أن يؤدي القرض مع فوائده. يمحق الله الربا. إله عظيم يقول لك في القرآن الكريم يمحق الله الربا ويربي الصدقات، بفعله التكويني يمحق الله الربا ويربي الصدقات، لأن الربا سمحنا للمال وحده أن يلد المال من دون مخاطرة مع الضمان. لك بالبنك 100 مليون، 100 مليون ثابتين في فوائد ثابتة، فأنت مرتاح، ما عندك شيء اسمه مغامرة أبداً. أما بيجي التاجر يشتري صفقة يقول يا جبار، التاجر مربوط بالله عز وجل، بيزرع المزارع يا رب تبعث مطر، يعني ما في مصلحة إلا متعلقة بفعل الله عز وجل، إلا المرابي مستغني عن الله، مبلغه مضمون وربحه ثابت. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. قال فإن لم تفعلوا، هنا ما ورد إعلان الحرب من الله، ما ورد إعلان الحرب من الله على إنسانين إلا في موضعين: الإنسان الذي يأكل الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والحالة الثانية: من آذى لي ولياً آذنته بحرب. أن يحاربك الله عز وجل، أن يحارب الله إنساناً في إحدى حالتين: إما أن يسهم في تجميع الأموال بأيد قليلة وتحرم منها الكثرة الكثيرة. ما معنى الفقر بمجتمع؟ دعك من المؤمنين الصابرين الصادقين، ما معنى الفقر بمجتمع؟ يعني دعارة. والله وقعت على دراسة حول الدعارة في بلد، 95% من النساء المومسات بسبب الفقر لا بسبب الفساد. 95% من حالات البغاء بسبب الفقر لا بسبب الفساد. الفقر يعني دعارة، الفقر يعني اختلاس، احتيال، سرقة، جريمة، كاد الفقر أن يكون كفراً، كاد الفقر أن يكون جريمة، كاد الفقر أن يكون احتيالاً، كاد الفقر أن يكون إرهاباً. الآن في مستويات بين الأغنياء والفقراء تفوق حد الخيال، يعني لوحة زيتية 50 مليون دولار ثمنها، صغيرة 50 مليون، رحلة أبولو 24 مليار دولار كلفت، 24 مليار كي نضع علماً على القمر. الإنفاق على التسليح والإنفاق على شؤون فيها ترف علمي يحل مشكلات الأرض كلها. حرب العراق 400 مليار كلفت، بكل حرب بينسحب من الشرق للغرب تقريباً 1000 مليار ثمن أسلحة وثمن معدات من الدول الغنية في الشرق. في إفقار، في قرار بإفقار العالم الثالث. فلذلك يمحق الله الربا ويربي الصدقات. المؤمن وقاف عند حدود الله، لا يبحث عن دخل يثير شبهته. فيا أيها الإخوة، قضية الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالربا أحد أسباب دمار الأمة، لذلك كان بهذا التحريم. إن الله سبحانه وتعالى جعل الخير والبركة في القرض الحسن، وجعل المحق والعقاب في القرض الربوي، لكن مع ضعف المسلمين ومع قلة الخير عند الناس، الناس يلجؤون إلى القرض الربوي. لذلك جميع المسلمين حينما يقصرون في الإقراض الحسن يتحملون اسم شيوع القروض الربوية في المجتمع الإسلامي، والحمد لله رب العالمين.